وأما بالنسبة لوضع اليدين في الأذنين فهذا قد ذهب إليه جماهير العلماء، وأما بالنسبة لوضع الأصبعين في الأذنين فهذا قد ذهب إلى جماهير العلماء لما جاء عند أحمد والترمذي والصححة وجماعة في حديث أبي جحيفة، وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا غير مشروع لأن الحديث الواردة فيه معلولة، لأن الحديث الواردة فيه معلولة. أما ما جاء عند الترمذي ذكرنا قبل قليل فهو من رواية عبد الرزاق عن الثوري، وقد خولف فيه عبد الرزاق، فجاء الحديث في الصحيحين من طرق كثيرة ولم يذكر واحد منهم وضع الأصبعين على الأذنين، فالرواية شاذة. وأما ما جاء عند ابن ماجة ففي إسناد الحجاج بن أرطاة وهو سيء الحفظ، حجاج بن أرطاة سيء الحفظ ولا يقبل تفرده ولا مخالفته. وقد جاء في البخاري معلقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤذن سادلا يديه، كان يؤذن سادلا يديه، وهذا أصح من حيث الاستدلال. ولكن من وضع يديه أو أصبعيه على أذنيه بقصد حفظ الصوت، بقصد حفظ الصوت، فهذا لا يمنع منه لأنه بقصد ما تضع أصبعيك على أذنيك لا يتراد إليك صوتك، وبقدر ما تسدل يتراد إليك صوتك، ولا يكون تبليغك بقدر تبليغ من يضع يديه. فإذا فعل من هذه الحيثية ما في شيء يمنع أبدا، إذا فعل من هذه الحيثية فما هناك شيء يمنعه. كذلك لو كان في بر مثلا وسدل يديه، البعيد ما يعلم أنه يؤذن، البعيد ما يعلم أنه يؤذن، والأصم ولو كان قريبا ما يعلم أنه يؤذن، إذا وضع يديه عرف أنه يؤذن فصار علامة على هذا، فيعتبر هذا القبيل من المصالح المرسلة في مثل هذه الحالات، من المصالح المرسلة في مثل هذه الحالات.